فرع عبارة هذا من ذلك نظمها في الكافر تسمى المتقنة ولما تسمى لا متقنة لأنها تقب العامل ما بكونه فرعا مثل صاعد مثل مصدقا لما معه هذا صاعد فرع أو تقبيه بكونه لتأخوره فعل هذا عن معموله مثل إن كنتم لا تعبرون إن كنتم تعبرون هذا ولكن قال لك هذا يعني ما هو دائدة دائدة بين هذا وهذا لتقنية العام وهنا كتب للرؤية ناقيد جعلها ناقيد جعلها زايدة شيء يعني المراد بل هي بينهما يا هي ولكن زايدة كنتم تعبرون هذا ما معنى هذا هو صديق ليش لما بين الأشياء ولكن إنما هو ولما أن تكون زائدة عسما لأنها ما كانت زائدة صرفت زائدة صرفت لأنها توفي التقوية التقوية هذا ولذلك لا يقال له هذا زائد لا وأما من جهة المعنى لا ولا معدية محضة أيضا بل هي بينهما بينهما هذا الكلام فيه تشويش هنا بينهما يعني للتقوية فقط الشيء يعني بل هي بينهما بل هي بينهما بين بين الزيادة والتقوية إذا تكون بين الزيادة والتعدية فتكون للتقوية فقط والتقوية وليست المقنية زائدة ثاني ولا نعم ولا معدية محضة بل هي بينهما بين الزائدة والتعدية أي للتقوية برزخ على منزله بين السقفين. انت ما جاء السقف. لا ما هذا السقف. لماذا؟ والتابع وفيها والغاية. نحن كل من يجري أجل المسمى إلى أجل المسمى. والثاني من القصب. هي بينهم عند المقصد. انتبه. ايه ما شوف المعنى هذا. الدام هذا للقصب. لا مجد هذا تأتي للقطع اللهم ولكن ما ذكره ابن مالك أفعل الله ها الله لا يوخر الأجل بمعنى والله يا ابن الله لا يوخر الأجل معناه والله وبالله يا شيخ والله بالله هو أم الله والله وبالله بالتأصل يحرف يحرف تتم أرباع طيب السنة يا شيخ ما مقدر بالتاء هي تدخل عرض الجلالة لا كلها مقدر بالتاء كل حرف زاد مقدر بالتاء هي الأصل هي الأصل ولذلك يعني لا يجب حذف العامل معه بل يظهر طارة ويقدر طارة انتبه إذن يصح إن يصح والله وطالله وبالله بالله بمعنى بالله لا لا لا أختم بالله لا يوخر الأجل يجوز بالله وطالله والله يجوز ثلاثة يا شيخ ما في قراءة ما في إلا إن كنتم لا تعبدون حفظ يعني والله بالله متاتع التعجب لا يا خير أصل لا أخي تسكن في لله لا يوخر إيش تبغى ما لا ما هذا للقسم بمعنى بالله أي أقسم بالله لا يوخر بمعنى والله وبمعنى الله يعني ما فيه الباء بس الباء هي خاص هي متعجب الجملة كان قال لك وسر ذلك أنها تأتي خلف الثاني الله والتاء أكثر ما تستعمل مع لفظ الجلالة نحو قوله تعالى والله لا أكيد من أصانع ولكن ذلك بس للتعجب نحن لله دلوكا والعاشر الطيرورة نحو في يدون لموته وابنه للخراب. الإمام هذا التلهورة يدون يدون هذا إيش؟ البلاد يدون فعل أمر مبني على مبني على خلي السجن يوكي مبني على لدونا لدونا يا أخي ايش وقت لدونا ايش ميزان هفتر اوص سجيتي كم يشوف سجيتي لا ما اقول لك يبغى يبغى تسعينه له يسم الله يا أخي ايش وقت داول الناس تمام يسحلون يا شيخ لدونا انا ما اسالك كم مداري فكر عينو عيلونا عينو بس ما الشيخ زمان عينو بس حسبت الفاء الكلمة تلميذيك هذا هو اللي يعلم تلميذيك حق هذا ولا تلميذي طيب هذا مثل هو اللي يجاوب الموت هذا وش الناس ما يريدوا ليجي الموت إنما لكنما صاروا عاقبتهم الموت ضرورتهم يعني الموت نعم هذا لا لا هذا الشاهد مثل اتخذهم آل فرعون يكون لهم عدو وحزن موتى ما اتخذهم آل فرعون يكون لهم قرة عين ولكن فرعون عاقبته هو كان عدوا لفرعون كان هلاك الله اكبر طيب قواعد طيب قواعد لماذا في القواعد الحادي عشر ما بعدين ما ياتي يا روح العربي الله اكبر وين الحادي عشر صفحه أربعة أهلين أربعة أهلين الحادي عشرة البعدية البعدية أقيم الصلاة لين وفي الشرق البعدة نام هذا بعدية بمعنى بعدة بعدة لين وفي الشرق ثواني لا لا ما أصبح نحن الآن متى نوحي مختلفة بعد ذلك هذا زواج هذا ما نفقح يا والثاني عشرة الاستعلاء ألا لا لا التعليم هذا من الإنسان ما فعله أقل الصلاة لا ما عندنا ما أنا أختل الشرق نعم أختل الشرق أمخي شوفوا لام بمعنى الاستعداء يخرون للأثقال يخرون على الأثقال عليها عليها عليها لا خلي حتى نشوف الكلام حقته وتشوف ذكر على رأي الشيخ ذكر على رأي الشيخ البعدية ذكر على رأي الشيخ عبد الحميد ومن الباء 12 معنى يظهر أحدها الاستعانة ما كتبت بالقلم، والثاني التعبية دام الله بنوره اذهبه، والثالث التعبية يعطوك هذا بهذا، والرابع الإبطاء أن تكتب بذلك، والخامس التبعية أن ينتبوا بها عباد الله يحسبونها كتب منها تعبية، ولكن يقولون لك مين بمعنى مين هذا مستوف للسورة، ذلك مستوف للسورة. إذن مع ذلك جرى بالله أن الصلاة ذكر، أنا ظننت أنه وليس يمتنع مع الشروط كذلك. لا ما قال ما هو الآن القاعدة هذا نعم لقد انتفى الاتحاد هذا في وقت المسؤولة نعم الاتحاد هذا الاتحاد في الوقت والاتحاد كمان لا عيني ما أنه ليس بمصدر قلبي يا شيخ ليس مصدر قلبي يا شيخ أقول لك القلبي هذا مش كله كل الواحد في سنة نعم وبقلة النعم هو هذا ولكن ايش قال هنا هناك بعد تعالى من الصلاة دي بعدية بعدية بعدية البعدية معنى بعد ذلك الشخص هنا لا منافقة بين الناس شوف هذا شوف تنافي هذا هذا جعلها في باب المسؤول من الجميع أيوة. بمعنى الله التعليم أيوة. وجعلها في باب الحول بمعنى بعد كيف أيوة. أيوة. نحن هذا نحتاج إلى مراجعة أيوة. المعاني أيوة. معاني يا شيخ تشترك في المعاني هذا ما بعد قال لك والسر واسمع لأنك الكتاب هذا والسر في جعلهما في جعل النحاة اللام في هذه الآية الكريمة بمعنى بعد أن وقت الصلاة إنما يعلم دخوله بالجنود فلا تقام الصلاة إلا بعد قوم وهو من الشمس على الاستواء شوفوا عندك نفس الكلام الصر لرؤية لما تعرفنا كأني ومالكا بطولي ما صاحبه السادس ان يسبوا بها عباد الله منها هذا التبعير اي منها كما ان اسرع هذا لا يكفي ذلك كما ان هذا من هناك اجتمع فيه معنيان التبعير وبمعنى منه قال الخامسة للتبعير وفسرها ايش بمن حين ينسب بها عباد الله ها اين منها قال التبعيض باعتبار معناها يا شيخ بعدا من العلم هو هذا باعتبار معناها الشاهد ايش الشافعي وعلى هذا بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الموضوع مسحب بعض ماذا نفعل الرسول نتبع الشافعي ولا نتبع نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بينا اي نعم ها يعني سحب رؤوسكم معناها بعد هذا الذي بنى عليه الشافعية يصورون الشافعية انك بنى مذهب الشافعية ولكن الرسول فسره حديث البخاري اقبل به ما سمع بدا بمقدم راسه هنا ثم رجع ما مسح البعض فاضل يعني هنا ليس الكبير ليس الصغير ابدا كيف تكون جدا الشافعي له وجه في العربيه بعد الشافعي يقول بعد الرسول عليه الصلاه والسلام حديث البخاري طيب هذا تتبع بعد تفسير الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله وبيانه بفعله لكن اسمع لا تقبل لكن لا تقبل بس ما اقبله ما قال شيء يبقي لكن هو يستدل لكن هذا ممكن يكون خلال الرسول للكمال يا شيخ يا اخي لا تقبل كان للكمال يا شيخ بس على الرسول لا شيء ببعض يكون السنه الكمال يكون الواجب البعض لكن هذا لا يعني انه مسح بعض الراس لا يجزي لانه له وجه في العربيه ان هذا لا يعني مسح بعض الراس لا يجزي كون ان هذا الاكمل هو السنه طيب السنه طيب هذا الرسول مسح بعض الراس على العمامه يا شيخ هذا تفسير الايه وامسحوا برؤوسكم الرسول عليه الصلاه والسلام بدا بمقدم راسه هو المبدل وسنتظر مسح على الامام ايضا يا شيخ اروح الرسول مسح على الامام هذا غير هذا اذا مسح ومسح ولم يخطئ متى مسح هذا في عده طرق في المسجد يا شيخ ما تقول ما تعرف هذا على الناصية هذا اذا مسحت اذا على العمامه طيب لا وفي طرق لكن هذا الحديث لا يقاومه حديث البخاري المتفق عليه طرق المسح يا شيخ ليس الطريق العلم الطرق ما في ليس في البخاري هذه الرباط أبدا لا أنا قلت لك هذه أي عات يتيح بالصحيح خاطئ لكن يقدم على غيره المتفق عليه يقدم على غيره لا شك إذا تعالى اتفق عليه البخاري ومسلم هذا عشان إنه مذهب ما نحن ما نتبع نحن السنة. نتبع مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كل هذا الذي قال اتبع مالك ما طيب جاء الجهل وكذلك الإمام أحمد بعض الرأس هذا ما لكن وما أدراك ما الشيخ في فتح القدير قال إنه شبر هذه الأمة فأهلكناهم بذنوبهم قال الباء هنا للمناصفة والملامسة لأنه هذا بمعنى سبب ذنوبهم وقال بالملاصفة أيضا لأنه قبضهم وهم ملازمين لذنوبهم لم يتوبوا منها يا الله لكن إذا تابوا عنه عن آل فرعون الآية تتحدث أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون أن الشافعي جلس في هذيل 10 سنين يستمع للغة العربية المصحف والسابع وصل يعني خلي أنا ما أنا وجلستكم القواعد العربية الكسر الثالث وش المصاحبة نحن وقد دخلوا بالكفر الباء هذا بمعنى نعم قد دخلوا مع الكفر أيوة هذا ما وجدنا مثل من القرآن التابع والمجاوزة اسأل به خبيرا أي به هذا بمعنى عنه شوف بمعنى يا شيخ بمعنى عنه اسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا تأتي مما يعني بمعنى الباب بمعنى عن والثامن الظرفية نحن وما كنت في جانب الغربي وما كنت في جانب الغربي ونحن نجيناهم بسحر. والتاسعة البدل كصلي بعده ما يسونني بدلا أني شاهدت بدلا العقبة بدل العقبة هذا بعض الصحابة. والعاشر الاستعلاء نحو ما من أنت منه بقنطار على قنطار بمعنى على هذه المعاني كلها يحتاج المفكر المعرفة. الحادي عشر السببية فبما نقضيهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. اسمع الثاني عشر التوكيد وهي الزائدة نحن وكفى بالله شهيدا ما هذا للتوكيد ونحن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بمعنى لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ونحن بحسبك درهم أي حسبك درهم ايش تلقوا ما تتعذب إلى خمس جرس يجوز حال ما يجوز قميص نعم شهيدا يجوز حال ويجوز تمييز يا شيخ شهيدا يجوز ايش فسيكفيكهم الله زي هذا لا أقول لك لا في كفاءة التي تتعدى بمفعولين وفي كفاءة التي تأتي بعده الباء نعم هكذا كفاءة نعم نعم أنا فتوك فيك هم الله وهو السميع العليم تعدت إلى مفعول لا مفعول أمس أنا يا أخي هو هذا في فرق بينهما من جهة اللغة بهذا بعدها باء التي كمان هذا جملة كمان تعجبية ما أكفاه سيده باء ايش بك هذا نعم واما تلك هذا غير تتعدى الى مفعولين تعدت الى مفعولين شيخ قولي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا من الايمان ايش قولي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا من الايمان ما سمعت بحسب ابن ادم الايمان ايش بحسب ابن ادم يا أخي أقرأ علي الحديث هذا أنا ما بغى الشيخ هذا في الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه لا تقول يقمن هذا لحمنا يقمن أيوة قلت يقمن أنا يا شيخ لا تقول استبغى أنا قلت يقمن زائلة ما في الباء وين باء بحسب ابن آدم بحسب ما في الحديث هذا نحن حسبك ابن آدم حسبك ابن آدم وقيمة هذا الذي بغير باء إن كان فيه باء كمن زال حسبك في المبتد بحسبك قدره اشتقوا فيها شيخ بالباء يعني هذا مبتدا داخل في المبتدا استغل تستنكر هذا تزاده في المبتدا بحسبك درهم بحسبك بحسب ابن آدم هذا وقيماته حرف جر زايد هو هذا قلت لك زايد أيوة صحيح ولي في كمان ستة معاني الظرفية حقيقة مكانية أو زمانية نحن في أدنى الأرض ونحن في بضع سنين هذه حقيقية نعم أو مجازية أدخل عليكم المجاز خليها على الحقيقة. لأن أسوة هذا مبتلى موخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لأن أسوة في رسول الله ليش أقول هذا؟ مجازية مجازية ظرفية هنا مجازية العالم لنا في رسول الله حق. أي في حياته وسيرته وسيرته ليس في ذاته معنا على نعم هذا نجع اللي اللي مثلا هذا نفق نفق المجال هذا نعم هذا يقولون هذا طيب كل شيء حقيقة لا حقيقة في اتباع في أسوة في قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنا هذا ليس المجال الذي تقوله ليس كلمة هذا حقيقة أروح أقول لك خلينا لا تقول ما أنا ما أتبع ما أتبع أن هذا حقيقة وسؤال لنا في رسول الله حقيقة ولا شك لا شك مجاز لفظي تواهم في الأعمال ولا نتبع أمس أقول لك أنا ما أبغى ما أتكلم عن هذا والسببية كمان نحن لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في هذا نعم سببي بسبب ما أفضتم فيه لمستكم يعني العذاب والمصاحبة كما يدخل في أممي والاستعلاء نحن لا نصلب لكم في جذوع النخل والمقايسة نحن فما متاع بحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بالنسبة للآخرة في قياس الآخرة إلا قليل المقايسة وبمعنى الباء نحو إيش مصيرون في طعم الأباهين والكولة ولعلى كمان أربعة معان أحدها الاستعلاء نحو وعليها وعلى الفلك تحملون الثاني الظرفية على تاتي الظرفية نحو على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة موسى عليه الصلاة والسلام أي في حين غفلة الثالث المزاودة كقوله إذا رضيت علي بنو قسي لأن رضي هذا ما تتعدى إلا بعز ها؟ يا رضيت عني عني ها؟ بني قشيل ها ها دعم الله عجبني لعمر الله أعجبني رضاها أعرف يا شيخ لعمر الله أعجبني رضاها إذا رضيت عني بنو قشيل نعم لعمر الله أعجبني رضاها أعلي لعمر الله لعمر مبتدأ أول نام نام الابتداء أه لعمر نام ابتداء أو القسر لا أقول له القسر لا الابتداء لما يقوله من لا يعرفه نام الابتداء والخبر محلوف وجوبا وين وين الدليل العمر ومن على حق فيه وجود أي صديق الثاني بس لعمر الله القسم وأن دليلك على أن الخبر هناك بعد أن أولى غالبا حتم الخبر حتما وفي نص يمين الاستقرار في نص يمين الاستقرار طيب هذا إذا كان المبتلى نصا نعم عمرك هذا ما يستعمله العرب إلا في القسم ولذلك نص هذا وأما إذا قلت عهد الله لا أفعلن إيش حكمه هنا عهد الله لا أفعلن أسكت يا شديد ولكن إذا لم يكن نصا أنا قلت لك عهد الله لا أفعلن من الخبر الله أكبر الله يمين تبيه القواعد هذا تحتاج للمعرفة ليس واجب هذا عجب ولمه لأن من هو الذي أنا ما سألت إلا شقيقها. أنا ليست نصر إلى غسل الطلبة ليسوا يعني شقيقين. لا لا أنا خصصت شقيقي بالسؤال. لا شقيق خصصت. لا كلنا. غسل ها ظلمة. ليس نصا في القسم. ظالمة لم يكن نصا في القسم. تحتمل معنى يا أخي. أس. هذا ليس هو السؤال. السؤال هي الخبر. علي أسمع. عهد الله علي. يجوز أن تقول عهد الله علي لا أفعلنا وأن تقول عهد الله لا أفعلنا. هذا السؤال. هذه هي هذه الإجابة. أنت ما سألت قلت إحنا عارف إنه ليس نصا. تعليل التعليل. أنا بيت أنا التعليل. هذا مفهوم القول بالمال وفي نص اليمين الزكاة أنه إذا لم يكن مبتدا نستم في اليمين يجوز حسه يجوز أن عهد الله يستعمله العرب بغير القسم بغير القسم وأوفوا بعهد الله شيخ يعني عبد الله هذا لا يجوز أن يكون خبر لمبتدا معه لا أعلم المبتدا خبر هذا رد عليه الكتب هذا كتب النحو قالوا ردوا بذلك ان ما يمكن للمبتدا لا تدخل